لحظة والله شوي لحظة تعرفي مكتبي تمام الجنة جبنا نسخة حطيها الدرج تقدر تجي بكرة تاخذها؟ والله بكرة ما أظن إن شاء الله إذا استطعت ذلك إن شاء الله. إيه اسمع يوم الثلاثة في الدرس زوجتي تاخذها النسخة لزوجتك. الله يجزيك خير. ماشي؟ الله يجزيك خير. طيب سؤالك الثاني. امرأة كان فيها أولاد ويموتوا. فنظرت إن الله أحيا لها ولد إنها تذبح له كل سنة فاروق. فهاي المرأة عجزت إنها تذبح. من أي ناحية؟ عجزت ماديا. أيوه. فهل يجوز أول شيء إنها تنزل مثل هيك نزل بدون إذن زوجها؟ يجوز أن هذه طاعة. أي نعم. وكفارة النذر كفارة اليمين؟ هو كذلك. الله يحفظك. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين هذا المير؟ مير سيدي. الحمد لله 12 عام. شو تشتيك مير كيف؟ 12 سلام. تفضل عليك وكتبت ولد. البارحة؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.